يعني إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، ما حاله؟ نعم ضعيف بمفرده، ولكن أهل العلم أو بعض أهل الشان صححه بطريقه، وهكذا أيضا صحح ببعض الشواهد، فإنه يشهد لحديث أبي هريرة، بل حديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهكذا أيضا إذا جئتم نحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا أو لا تعدوها شيئا. وذكروا في الباب أيضا نظير حديث معاذ وعلي. وأما حديث معاذ وعلي ففيهما ضعف، فحديث علي ما علته؟ نعم أحسنت، فيه حجاج بن أرطاه وهو ضعيف وأيضا يدلس عن الضعفاء. وحديث معاذ عبد الرحمن فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ، فلم يسمع من معاذ. أحسنتم، ولكن كما سمعت صحح بعض العلماء بمجموع طرقه، ومنهم الألباني رحمه الله. قوله الإمام على حال، ما المقصود إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال؟ نعم أحسنت، أي على حال، أي من قيام وركوع أو سجود أو قعود أو غيرهما من أحوال المصلي. فإن المأموم يدخل معه على الحال التي أدركه فيها، فلا ينتظر حتى يقوم من التشهد الأوسط ثم يكبر للإحرام معه، بل ينبغي أن يكبر الإحرام ويجلس بالتشهد معه، وهكذا لا ينتظر حتى يقوم من سجوده الثاني، بل يسجد معه ويواصل معه: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وبعض العوام كما ذكر صاحب تحفة الأحوذي ينتظر، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يلتحق بالإمام على الحال التي أدركه عليها، ولا ينتظر حتى يقوم من حال إلى حال آخر يدخل معه. أحسنتم، قوله فليصنع كما صنع. نعم أحسنت، أي فليوافق الإمام على ما هو عليه، فليصنع كما صنع، فيوافقه في ركوعه وسجوده وجلوسه للتشهد الأوسط أو جلسة الاستراحة أو غير ذلك، فليصنع كما صنع الإمام. إذا أدرك الإمام راكعا فهل يكتفي بتكبيرة الإحرام ويهوي راكعا معه، أم يأتي بتكبيرتين؟ عندك؟ نعم، يشرع له أن يكتفي بتكبيرة الإحرام ويهوي من غير تكبير، وهذا الذي عليه عامة العلماء أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام ويهوي راكعا مع إمامه، وإن أتى بالتكبيرة الأخرى كما سيأتي هذا هو المستحب، لكن من حيث الإجزاء والاقتصار على تكبيرة واحدة، هل يجزئه الاقتصار على تكبيرة الإحرام ثم يهوي للركوع من غير تكبير؟ الذي عليه عامة العلماء أنه يجزئه الاكتفاء بتكبيرة الإحرام من غير الإتيان بتكبيرة الركوع، وهذا قول زيد بن ثابت، وأيضا كذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. فعلى هذا، هذا هو الصواب إن شاء الله، أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام يجزئه، يعني الاكتفاء يجزئه عن تكبيرة الركوع، لأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي آن واحد وفي مكان واحد، يكبر الله أكبر، وهذه التكبيرة تكون للركوع في هذا الآن، أو تكون للتحريم في هذا الآن، وتكون أيضا كذلك للركوع. وتكبير الركوع منهم من يقول يأتي به وهو قائم، ومنهم من يقول يأتي به وهو هاون إلى ركوعه، والأمر سهل. فعلى هذا، على ما ذكر أنه يأتي بها وهو قائم، فتكون اجتمع عبادتان من جنس واحد في آن واحد في موضع واحد، فيقتصر على واحدة، وهذه قاعدة من قواعد الفقه، أن بعض العباد تتداخل إذا كانت من جنس واحد، مثل طواف الوداع وطواف أيضا كذلك الإفاضة، فإنه يقتصر بطواف الإفاضة ويذهب يخرج إذا أراد أن يخرج، فهذا من التداخل. فإذا أتى بطواف الإفاضة وعزم على الخروج مباشرة يكفي عن طواف الوداع، وإن أتى بهما لا بأس، يطوف للإفاضة ثم يطوف للوداع ويخرج. لكن إذا أتى بطواف الإفاضة وهو قد عزم على الخروج يكفيه عن طواف الوداع. وأما إذا كان سيتأخر فيأتي بطواف الإفاضة، وإذا أراد أن يودع البيت ودعه بطواف ولا يخرج من غير وداع، فإن طواف الوداع واجب. لكن إذا كان يريد أن يخرج بعد طواف الإفاضة اكتفى به، من حيث أن اكتفى يكفي. وإذا أتى بالاثنين في آن واحد ما فيه مانع، يأتي بهذا ثم هذا ويستحب له ذلك. هذا هو الصحيح الذي تقدم معنا في مسألة أمسي، أنه يكفيه أو يجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لأنهما من جنس واحد في آن واحد فيتداخلان. ومع ذلك كما تقدم من كلام العثيمين الاحتياط أن يأتي بتكبيرتين، هذا هو الاحتياط خروجا من الخلاف، أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم إذا أراد أن يهوي أتى بتكبيرة الركوع، والانتقال من القيام إلى الركوع. هذا من حيث الاحتياط، وإلا من حيث الإجزاء فيجزئه. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث علي وحديث معاذ. هل الإجزاء بإحدى التكبيرتين مطلقا أو بتكبيرة الإحرام مطلقا عن الأخرى؟ الجواب أن لذلك صور، الجواب أن لذلك صورا. الصورة الأولى أن يكبر الإحرام بنية الإحرام، الصورة الأولى أن يكبر الإحرام بنية الإحرام، فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع على الصحيح تقدم. فإنها تجزئ عن تكبيرة الركوع على الصحيح، وتقدم الكلام على ذلك. الصورة الثانية أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع، ينوي بالتكبيرة وهو قائم تكبيرة الركوع ثم يهوي، وما نوى تكبيرة الإحرام. الصورة الثانية أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع ولا ينويها تكبيرة الاستفتاح، أي الإحرام، ولا ينويها تكبيرة الاستفتاح، فإنه لا يجزئه اتفاقا، فإنه لا يجزئه اتفاقا أي هذا التكبير، وصلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإنه لا يجزئه اتفاقا. الصورة الثالثة أن يكبر للاستفتاح وينويها للركوع، يعني نيتين، يكبر للاستفتاح ويدخل معها نية أخرى للركوع، فيجمع بينهما، فيجمع بينهما بنية واحدة. فذهب القاضي من الحنابلة أن ذلك لا يجزئه، يكبر للاستفتاح وينوي بها الركوع أيضا مع بعض، الله أكبر بنيتين الاستفتاح والركوع، ويهوي. فذهب القاضي من الحنابلة أن ذلك لا يجزئه، وأنكر ذلك الموفق، من هو الموفق هذا؟ لقدامة رحمه الله، أي أنكر عن القاضي، وأنكر ذلك الموفق، وذكر أن المنصوص عن أحمد خلافه، وذكر أن المنصوص عن أحمد خلافه أو خلاف ذلك، وهو مذهب جماهير العلماء، وأنه يجزئه، ودليل من قال إنه لا يجزئه قالوا بأنه شرك بينهما فأثر هذا التشريك، فلو أفرد الإحرام لكفى ونوى الإحرام فقط، لكن شرك، هذا التشريك ضره وجعل هذا التكبير لا يجزئه، لا عن الاستفتاح ولا عن الركوع بسبب التشريك هذا. ودليل من قال إنه يجزئه تعليل، يعني ما في دليل نص قصدي إنه تعليل، ذكرون أنه دليله الذي استدل به أنه يجزئه، قال هذه النية وهي نية الركوع لا تنافي نية الاستفتاح أو الافتتاح. قالوا هذه النية وهي نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، فقد نوى الافتتاح ونوى الركوع، فقد نوى الافتتاح افتتاح الصلاة ونوى الركوع، ونية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، هكذا عللوا، فلم تؤثر فيها، فلم تؤثر فيها. وأما كونه شرك بينهما فقد شرك بينهما على وجه لا يؤثر ولا ينافي، على وجه لا يؤثر ولا ينافي، هذا هو الراجح. فلا بأس أن ينوي بالتكبيرة الواحدة نيتين، الافتتاح الإحرام والركوع ويهوي من غير تكبير، وقد نوى نيتين الافتتاح والركوع. والقاضي الحنبلي فإنه يرى أنه لا تجزئه، وهكذا بعض أهل العلم وافقوا على هذا، قالوا لأن هذا فيه شيء من التشريك، وهذا التشريك هو الذي أثر في هذا التكبير، لو أفرده بالافتتاح لا كفاه أجزاء، لكن لما شرك مع الركوع حصل له ضرر، والصحيح أن هذا التشريك لا يضر ولا يؤثر. والقاضي إذا أطلق عند الحنابلة هو أبو القاضي الفراء، أبو العلاء وكذا الفراء، أبو يعلى أحسنته، أبو يعلى الفراء وهو معتزلي من أشهر الحنابلة، يعتبر ممن نصر هذا المذهب أبو يعلى الفراء. الصورة الرابعة أن يكبر للافتتاح ويكبر للركوع، أن يكبر الافتتاح ويكبر الركوع، وقد استحبه الحنابلة، وهو كذلك ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو كذلك ظاهر كلام الإمام أحمد. وليس بين أهل العلم خلاف في جواز هذه الصورة، وليس بين أهل العلم خلاف في جواز هذه الصورة، وهذا هو المستحب له كما تقدم معنا، هذا هو المستحب له أنه يكبر تكبيرتين، وأما المجزئ الاقتصار على تكبيرة الإحرام، هذا مجزئ، ولكن المستحب هذا أنه يكبر تكبيرتين الإحرام والركوع ويخرج من الخلاف ويأتي بالمستحب، يكون قد أتى بالمستحب. طيب مثلا إذا أدرك الإمام ساجدا سجد معه، مسألة إذا أدرك الإمام ساجدا سجد معه بتكبيرة الإحرام، سجد معه بتكبيرة الإحرام وينحط بغير تكبير، سجد معه بتكبيرة الإحرام وينحط بغير تكبير، وكذلك إذا أدركه جالسا وكذلك إذا أدركه جالسا أدرك بين الجلستين، جلسة بين السجدتين، الجلوس الذي بين السجدتين ينحط بتكبيرة الإحرام من غير تكبير، كبر الإحرام الله أكبر يجلس معه من غير تكبير عند الهوي، وهكذا إذا أدركه ساجدا، إذا أدركه في التشهد ينحط من غير تكبير. وينحط بغير تكبير وكذلك إذا أدركه جالسا، لأنه انتقال، هذه العلة عندهم، لأنه انتقال من ركن إلى الذي لا يليه، لأنه انتقال من ركن إلى الذي لا يليه، بخلاف الانتقال من تكبيرة الإحرام إلى الركوع، فإنه انتقال من ركن إلى الذي إيش إلى الذي يلي، فإن استحب له أن يأتي بتكبيرتين. أما تنتقل من تكبيرة الإحرام إلى السجود فهذا انتقال من ركن إلى الذي لا يليه، فالسجود ما يلي تكبيرة الإحرام، وإنما الذي يلي تكبيرة الإحرام والقيام هو الركوع، فلذلك استحب أن يكبر تكبيرا آخر، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع أجزاء. لكن يجد الإمام ساجدا أو يجده جالسا بين السجدتين أو جالس للتشهد، فهذا الآن سينتقل من تكبير إلى الذي لا يليه، فلا يستحب له أن يكبر عند جماعة من أهل العلم، بل ينحط بتكبيرة الإحرام ولا يزيد على ذلك. واضح؟ هذا هو، هذه العلة في كونه لا يكبر، لأنه انتقال من ركن إلى الذي لا يليه، فلما كان كذلك فلا يكبر هنا، لأن التكبير إنما يكون في الانتقال من الركن إلى الذي يليه، وهنا الركن لا يليه، وهنا انتقل إلى ركن لا يليه فلا يكبر. هذا هو المشهور عند الفقهاء، رحمهم الله، أنه ينحط ولا يكبر بلا تكبير، هذا الذي اشتهر عندهم. ورجح العثيمين رحمه الله وقيل بل يكبر، معذرة، وقيل بل يكبر القول الثاني، لانحطاطه موافقة للإمام، ورجح العثيمين رحمه الله في شرح الممتع أن الأمر واسع، فإذا كبر الإنسان فلا حرج، وإذا ترك فلا حرج، قال ونجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هنا دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره، إلى أن قال والذي نرى في هذه المسألة أن الاحتياط أن يكبر، هذا الاحتياط والأمر واسع. بعد أن ذكر أن الأمر واسع مالت نفسه رحمه الله في الأخير إلى أن الاحتياط يكبر، إذا هو إلى السجود يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر. وعلى هذا يا أخوان التكبير لسجود التلاوة مستحب لعموم هذا الدليل، والذي ما يكبر ما معه دليل، الذي ما يكبر لسجود التلاوة احتاج لدليل، ونحن عندنا هذا العموم الذي نستدل به أنه يكبر لكل خفض ورفع، فإذا كبر للتلاوة يعني إذا سجد للتلاوة يكبر لعموم هذا النص، والذي ما يكبر ما معه دليل، الحق أنه ما معه دليل لا خاص ولا عام، وهذا هو الصحيح الذي تميل إليه النفس أنه يكبر لسجود التلاوة، وهذا الذي رجحه السعدي من المعاصرين والعثيمين أيضا كذلك، وهو قول أكثر أهل العلم كاد على هذا. وأما التفريق بين الهوي وبين الرفع، يكبر للهوي وللرفع ما يكبر، طيب منين هذا؟ إما أن تترك التكبير تماما وترى هذا، أو أنك لا أو أنك تكبر لهويك ورفعك لعموم الدليل، يكبر لكل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر. وهناك ذلك إذا أدركته ساجدا فالشيخ يقول الاحتياط أنك تكبر، ولعله يستدل أيضا في هذا الموضع يكبر لكل خفض ورفع، والأمر سهل، فمن ترك التكبير باعتبار أنه كبر بعد ركن لا يليه الآخر الذي سيصل إليه، فهنا لا بأس أنه أو انتقل من ركن لا يليه المنتقل إليه، فإذا ترك التكبير بهذا الاعتبار لا بأس، ما فيه مانع. وإن كبر فالأمر واسع لعموم الدليل، يكبر لكل خفض ورفع. طيب مسألة أخيرة نختم بها، حديث الباب، سندخل إن شاء الله في الغد باب صلاة المسافر والمريض. لو أدرك الإمام قد رفع رأسه من الركوع، مسألة إذا أدرك الإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة أو أدركه في التشهد الأخير وهناك مسجد آخر لم يصلوا، وهناك مسجد آخر لم يصلوا، هناك مسجد بجانب هذا المسجد الذي دخله، وجد الإمام راكع لآخر ركعة، أو وجد الإمام في التشهد إيش الأخير، أو أدرك ركعة واحدة بقي ركعة واحدة من صلاة الإمام، هل يدخل أم يذهب المسجد الآخر يدركه من أول الصلاة أو يدرك ثلاث ركعات معه وهنا ما هي إلا واحدة سيدركها أو ما في ما يدرك شيئا، هل نقول للأحسن لك تذهب المسجد الآخر وتدرك الصلاة تامة أم تدخل مع الإمام هذا على ما يسر الله؟ وهناك مسجد آخر لم يصلوا أو سيدرك معهم ركعة أو ركعتين أو ستقوم جماعة أخرى في المسجد الذي هو فيه فهل يدخل مع الإمام على الأحوال المذكورة أم يصلي مع الجماعة الأخرى التي سيدركها من أولها أو يدرك بعضها؟ رأى شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يصلي مع الجماعة الأخرى أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلي مع الجماعة الأخرى التي ستقام في نفس المسجد، أو يخرج إلى المسجد الآخر الذي سيدرك الصلاة معهم من أولها أو يدرك بعضا منها، وهذا المسجد ما يدرك شيئا مع الإمام. رأى شيخ الإسلام أنه يصلي مع الجماعة الأخرى التي يكون مدركا لها، وهكذا أيضا الشيخ العثيمين كما في شرح الممتع، وشيخ الإسلام مجموع الفتاوى 23 57 و200 وشرح الممتع الرابع 42 و200، فعلى هذا ينتظر، وإذا دخل معه أيضا أحسن جيد غصي، ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، لكن إذا أراد أن يدرك الجماعة من أولها ينتظر حتى يسلم هذا الإمام ثم تقام جماعة أخرى ويكون قد أدركها من أولها، أدرك الجماعة من أولها، وإن دخل أيضا لا بأس، والأمر إن شاء الله سهل. لكن استحسن شيخ الإسلام وهكذا الشيخ العثيمين أنه يصلي مع الجماعة من أولها أو تقام جماعة أخرى في نفس المسجد فيترك الدخول مع الإمام ثم يدخل مع الجماعة الأخرى إذا كانوا مجموعة، وصلاة الرجل مع الرجل كما تعلمون، ومن أولها سيكون من أولها، وهذا غير مدرك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا ما أدرك ركعة، لكن إذا أدركه راكعا فيدخل مع هذا الأحسن لأنه سيدرك الصلاة، أما أنه يدركه في التشهد فإن انتظر لا بأس، هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن إذا كان سيدرك ركعة مع الإمام الموجود في المسجد هذا الذي دخل فيه فننصحه بالدخول معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا يكون مدركا للصلاة فيدخل مع إمامه. طيب بقي أيضا هذه المسألة الأخيرة، نقول الأخيرة لكن بقي واحدة غيرها. مثلا إذا أدرك الإمام قائما يقرأ الفاتحة، إذا أدرك الإمام قائما يقرأ الفاتحة فإنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام. مسألة إذا أدرك الإمام قائما يقرأ الفاتحة فإنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام ثم يسكت، ثم يسكت حتى يفرغ من الفاتحة، أي الإمام ثم يسكت حتى يفرغ من الفاتحة لأنه مأمور بالإنصات، لأنه مأمور بالإنصات. فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح واستعاذ وقرأ الفاتحة، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح واستعاذ وقرأ الفاتحة. شخص أدرك الإمام يقرأ الفاتحة ودخل معه يدخل بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، ويسكت يسمع، يسمع القرآن، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فإذا انتهى الإمام من الفاتحة استفتح ويقرأ بعد ويستعيد ويقرأ الفاتحة بعد إمامه. هذا استحسن بعض أهل العلم. فإذا لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة. فإذا لم يمكنه ذلك وشرع الإمام مباشرة انتهى من الفاتحة وهذا المأموم ما يتمكن من قراءة الاستفتاح والاستعاذة والفاتحة مباشرة دخل في سورة أخرى، فهنا يكتفي بالاستعاذة ويترك الاستفتاح لأنه مستحب، ويكتفي بالاستعاذة ويقرأ الفاتحة بعدها ولا يحتاج إلى الاستفتاح. فإذا لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة، اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة دون الاستفتاح لأنه سنة، لأنه سنة. وأما إذا كان بإمكانك أنك تأتي بالاستفتاح وبالاستعاذة وبقراءة الفاتحة هذا هو الأولى. لكن الإمام ما أمهلك مباشرة انتهى من الفاتحة وما سكت سكتة التي يسكتها بعض الأئمة، يسكتون بعد قراءة الفاتحة يسكتون، أليس كذلك؟ بعض الأئمة ولا ما في دليل على السكتة هنا، يسكتون وترك له مجالا للإتيان بالاستفتاح والاستعاذة والفاتحة فيفعل، وإن لم يترك له مجالا فهو مأمور بالإنصات، أليس كذلك؟ فيأتي بالواجب عليه، والواجب عليه الاستعاذة وكذلك قراءة الفاتحة، فإنه رخص له من يأتي بها. والاستعاذة تبع الفاتحة وليست واجبا مستقلا، تبع للفاتحة فيأتي بها وجوبا ثم يأتي بالفاتحة ويترك الاستفتاح لأنه مستحب. في هذه الحالة يترك الاستفتاح لأنه مستحب. نكون بهذا إن شاء الله أتينا على بعض المسائل التي تتعلق بحديث إذا أتى أحدكم. فأخذنا المسألة الأولى، ما هي، ما هي المسألة الأولى التي أخذناها؟ نعم طيب، لا بس إذا أدرك الإمام ساجدا فإنه يسجد معه بتكبيرة الإحرام وينحط من غير تكبير. ومن أهل العلم من رأى أنه يأتي بالإحرام وأيضا كذلك يأتي بالتكبير آخر عند الهوي، والأمر كما سمعت واسع، والأحسن أنه يجمع بين هذا وهذا، ولا سيما إذا أدركه ساجدا. أما أدركه في التشهد لا يحتاج إلى تكبير، إذا أدركه في التشهد يكتفي بتكبيرة الإحرام، لكن إذا أدرك الإمام ساجدا فهنا في هذا الحال الذي يظهر أنه يجمع بين التكبيرين إن شاء، وهذا أحسن. طيب الذين قالوا لا يكبر يكتفي بتكبيرة الإحرام، ما علته، ما العلة التي ذكروها لقولهم تأييدا لقولهم؟ نعم أحسنت، أن فيه انتقال من ركن إلى الذي لا يليه فلا يحتاج إلى تكبير، وإنما قلنا بالتكبير في الركوع عند الهوي للركوع لأنه انتقال من ركن إلى الذي يليه فيستحب، لكن هذا سينتقل من قيام إلى السجود ويترك ركوع ما يحتاج إلى تكبير. طيب عندك يا أخي إذا أدرك صلاة إمام في مسجد أدركه بالتشهد فهل يدخل معه أم يذهب إلى مسجد آخر سيدرك معهم الصلاة؟ نعم أحسنت، من أهل العلم من يقول إما أن ينتظر إذا كان جماعة أخرى ستقام في المسجد هذا أو يخرج إلى مسجد آخر قريب سيدرك معهم الصلاة أو بعض الصلاة، لأن هذه الصلاة قد فاتت والصلاة تفوت بإيش؟ بعدم إدراك ركعة مع الإمام، وإنما يدرك الصلاة الشخص إذا أدرك مع الإمام ركعة، ومنها إذا أدركه راكعا فإنه يكون مدركا على الصحيح. طيب، ما هي المواضع التي تجزئ فيها تكبيرة واحدة؟ تكبيرة نعم، الموضع الأول إذا أتى الإمام راكع ونوى تكبيرة الإحرام فقط، نوى تكبيرة الإحرام فإن تجزئه، وهكذا إذا نوى تكبيرة الإحرام ومعها تكبيرة الركوع بنية واحدة، بنيتين، نوى هذه ونوى الأخرى، نوى الإحرام، فهنا أيضا يجزئ. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجزئ. طيب، وإذا نوى الركوع دون الإحرام لا يجزئ، فعليه أن يعيد الصلاة، وهذه الصلاة غير صحيحة لأنه ترك ركنا من أركانها. هذا والله أعلم. إلى هنا، إيش في هذا؟ قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حمله على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن ما روي عن إمام أحمد وسائر الأئمة. طيب، لكن على ما روي عن إمام أحمد وسائر الأئمة، هذا له كلام يدل على أنه معتزلي، وهو كلام حتى شنع الحنابلة به، والإمام العربي دخل على الحنابلة بالقاضي هذا أبي يعلى وتكلم عليه، ما بقي إلا يكفر هذا الرجل، وما أصاب. ربما يكون له في بعض المواضع كلام جيد وفي بعضها كلام غير صحيح، مثل ابن الجوزي مضطرب في هذه الأبواب، مضطرب جدا، ترى يثبت وترى ينفي، وهذا قد حصل لبعض الأئمة الاضطراب. إلى هنا.